إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن دين الإسلام دين سماحة ويسر ورفع للحرج، فلم يفرض على الناس شيئا فوق طاقتهم، ولم يكلفهم إلا بما يستطاع، كما قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه هو القائل كما في الحديث الصحيح: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذه السماحة التي تميز بها ديننا سمة من سماته العظيمة، بخلاف الشرائع السابقة في الأمم السالفة، فقد وضع الله عليهم الأغلال والآصار بسبب تعنتهم ومخالفاتهم واختلافهم على أنبيائهم. أما هذا الدين فهو مبني على السماحة في جميع تعاليمه، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. فإذا نظرت في عقيدة الإسلام التي كان عليها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وصحبه الكرام، تجد أنها عقيدة سمحة سهلة، ليس فيها تعقيدات المتكلمين ولا جفوة المتفلسفين، لأنها مبنية على الوحي، على القرآن والسنة، بخلاف العقائد التي خالفت عقيدة الإسلام كعقائد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن نحى نحوهم وخالف عقيدة الإسلام، فتجد أنها عقائد صعبة عسيرة معقدة، لأنها مبنية على كلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وغيره من الفلاسفة الملاحدة. فكانت هذه العقائد التي عليها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم كانت عقائد متعبة أتعبت أهلها وأصحابها وأضلت أتباعها. وإذا نظرت في توحيد العبادة وجدت أنه سمح سهل، المطلوب من العبد أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يتبرأ من عبادة ما سوى الله، وأن يخلع عبادة غير الله جل وعلا، فيتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويجتمع بكليته على الله سبحانه. فإذا دعا دعا الله، وإذا استغاث استغاث بالله، وإذا استعاذ استعاذ بالله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا ذبح ذبح لله، وإذا نذر نذر لله، كما أنه إذا صلى صلى لله، وإذا صام صام لله، وهكذا في سائر العبادات يفرد الله جل وعلا بها وحده سبحانه. فهو في راحة وفي سماحة وفي سهولة وفي يسر، يعبد الله وحده، يعلم مراد الله فيرضيه ويعبده إلى أن يأتيه اليقين، بخلاف عباد القبور وعباد الأضرحة وعباد المشاهد وعباد الجثث وعباد الأموات، فهم في تعب ونصب، يرضون هذا أو يرضون ذاك، يتقربون إلى هذا أو يتقربون إلى ذاك، فيوم زيارة إلى ذلك القبر، ويوم زيارة إلى القبر الآخر، ويوم زيارة إلى القبر الثالث، قلبه مشتت مفرق، تارة يدعو رسول الله، وتارة يدعو عليا، وتارة يدعو حسينا، وتارة يدعو البدوي، وتارة يدعو العيدروس، وتارة يدعو الجيلاني. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ دين الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل. فهو في تعب يرضي من أو يرضي من؟ ولهذا قال الله سبحانه: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. عبد يملكه أكثر من سيد، عبد يملكه أكثر من سيد، فهذا يأمره بأمر وهذا يأمره بأمر آخر وذاك يأمره بأمر ثالث، فلا يدري يرضي هذا أو هذا أو هذا، فهو مشتت في تعب في نصب، بخلاف من كان له سيد واحدا، من كان له سيد واحد يطيعه ويعرف مقصوده ويعرف مراده، فهو يخدمه ويطيعه، فهو في راحة، فهو في راحة. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذا نظرت في الصلاة وجدت السماحة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن كنت مريضا أو على سفر فلك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. ووضع الله عز وجل عن المسافر شطر الصلاة، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. وإذا نظرت في الصيام فهو فريضة، لكن المسافر والمريض ليس عليه، لا يجب عليه الصيام، فعدة من أيام أخر. وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا فلها أن تفطر، إذا خافت على نفسها أو على ولدها لها أن تفطر، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. ويتحمل والد الطفل أو والد الولد الإطعام. والحج لا يجب في العمر إلا مرة، وعلى من؟ على المستطيع، ومن كان لا يستطيع فلا يجب عليه الحج. سماحة معشر المسلمين، سماحة ويسر وسهولة بني عليها هذا الدين. إذا نظرت في باب الذنوب والمعاصي فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، ولو كان مشركا ولو كان كافرا ولو فعل ما فعل من الذنوب، ولو بلغت عنان السماء وزبد البحر، فإذا تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك وغيره، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن للتائبين إنه هو الغفور الرحيم. ومن لم يتب ومات من غير توبة، فإن كان شركا أو كفرا فلا يغفره الله عز وجل، وإن كان دون الشرك من الكبائر فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف عقائد الخوارج وعقائد أهل التكفير والدين الذي هم عليه، أوقعوا أنفسهم في حرج وأوقعوا الأمة في المصائب والكوارث، فكفروا صاحب الكبيرة، من زنى فهو كافر، ومن شرب الخمر فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن أكل الربا فهو كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، كفروا المسلمين ثم سفكوا دماءهم، تكفير وتفجير وسفك لدماء المسلمين. أي دين هذا؟ أي دين هذا الذي عليه الخوارج وأهل التكفير؟ وإذا نظرت في باب المعاملات وفي باب الأخلاق والتعامل مع الناس والتعامل مع الناس ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا، لو كان كافرا لكنه دخل الدولة بإذن منها بعهد أو أمان أو كان من أهل الذمة، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز أن تظلمه، ولا أن تبغي عليه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا، يعني كافرا من أهل العهد، دخل الدولة بإذن، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم عام في كل مظلوم ولو كان كافرا، فلو ظلمت أيها المسلم كافرا ودعا الكافر ربه فاستجاب الله له فيك لأنك ظالم وهو مظلوم. فهذه من سماحة دين الإسلام، أنه لا يعتدي، أنه لا يعتدي ولا يبغي ولا يظلم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. وهكذا في المعاملات معشر المسلمين، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم لمن كان سمحا، دعا له بالرحمة فقال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأخبر عن رجل، أخبر عن رجل كان يداين الناس ويقول لعماله: من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. جاء في حديث أو في رواية أخرى أنه لم يكن له من الأعمال إلا هذا، كان على هذه السماحة في قضاء الديون، فمن كان معسرا تجاوز عنه فلقي الله، فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. هذه نبذة يسيرة من سماحة دين الإسلام، من سماحة دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي بني على السهولة واليسر والسماحة. فاللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وألحقنا بالصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا علمنا أن من سمات هذا الدين السماحة، فلنعلم أنه ليس من السماحة التنازل عن أصول الدين، تنازل عن أحكام الشريعة، فهذا من المداهنة. فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تتنازل عن شيء من أصول الدين وشيء من أحكامه فيدهنون. فهذا مراد الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، أن تتنازل أيها المسلم عن دينك، ولا يرضون إلا بالتنازل عنه كله، إلا بالتنازل عن الدين كله، كما قال الله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا الذي يريده الكفار، أن تتنازل عن دينك، فليس من السماحة أن تتنازل عن الدين أو شيء من أحكامه، ليس من السماحة أن تلغى الحدود، ليس من السماحة أن تلغى العقوبات المقدرة شرعا عن الزاني والسارق وقاطع الطريق والقاتل وغير ذلك من أهل الإجرام، وغير ذلك من أهل الإجرام، بل هذا من إضاعة الدين ومضادة دين رب العالمين. ليس من السماحة الدعوة إلى الحوار مع الأديان الذي يقود إلى وحدة الأديان. فاليهود والنصارى ينادون بهذه الدعوة ومعهم أذنابهم من بني جلدتنا وممن يتكلم بألسنتنا، يدعون إلى وحدة الأديان، إلى مساواة الإسلام باليهودية والنصرانية، بل ومساواة الإسلام بالبوذية والإلحادية وغيرها من الأديان الباطلة، كلها على حد سواء. هذا مراد الكفار، هذا مراد الكفار. وهل سيقفون عند هذا الحد؟ وهل سينكف أذاهم عن المسلمين؟ لا والله، مهما قدمتم أيها المسلمون، لا سيما أولئك الذين يتنازلون عن دينهم، يتنازلون عن دينهم أو عن شيء من دينهم، مهما قدموا فلن ينكف الكفار عن أذاهم للمسلمين. هذه الدعوات التي ينادي بها بعض أبناء المسلمين، ماذا استفادوا منها؟ الدعوة إلى وحدة الأديان وإلى التسامح مع الأديان وإلى نبذ الكراهية مع أتباع الأديان، ماذا استفادوا؟ ما ازداد الكفار إلا كفرا. يمزقون المصحف ويسيئون ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتلون المسلمين في كل مكان. قتلوهم في أفغانستان، قتلوهم في البوسنة، قتلوهم في الهرسك، يقتلونهم في العراق، يقتلونهم في سوريا، يقتلونهم في فلسطين. ماذا استفاد أولئك الذين يروجون إلى وحدة الأديان؟ فاتقوا الله، فاتقوا الله وحافظوا على هذا الدين، حافظوا على أصل الولاء والبراء. الكافر لا يجوز أن يحب، الكافر لا بد أن يكره وأن يبغض حتى يؤمن بالله وحده. هذا هو دين الإسلام، كما قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الواجب، أن تكره الكافر لا أن تحبه، ولا أن تدعو إلى التسامح الذي يؤدي إلى محبته، ولا أن تدعو إلى التسامح الذي يؤدي إلى نبذ كراهية الكافر. اليوم دعوة منتشرة إلى نبذ الكراهية بين أتباع الأديان، هذا مخالف لهذا الأصل، الولاء والبراء. فيجب أن تبغض الكافر ويجب أن تبغض دينه، هذا أصل من أصول هذا الدين. وبعض الناس اليوم ممن ينتسب إلى الدين أو الدعوة يطلق عبارات خطيرة، منها نبذ الكراهية بين أتباع الأديان، والدعوة إلى التسامح بين أتباع الأديان، وربما أطلق عبارات مطلقة كالدعوة أو كأن أو أن هذا الدين، عبارات مطلقة مثل إن هذا الدين دين محبة ودين تسامح، ثم لا يبين ما هو المشروع وما هو الممنوع وما هو التسامح الذي جاء به الدين، لا يبين، يطلق هذه العبارات فتستغل استغلالا سيئا. فاتقوا الله، فاتقوا الله إذا تكلمت في هذا الباب، باب التسامح والمسامحة التي جاء بها الإسلام، فكن واضحا، كن واضحا، وضع الأمور في مواضعها، ولا تخلط الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. فإن الكفار لن يتنازلوا عن دينهم، وسيستمرون في إضلال المسلمين حتى يخرجونهم عن دينهم، وسيستمرون في قتل المسلمين، كما قال الله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكما قال سبحانه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فتمسكوا بالقرآن والسنة، تمسكوا بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة، فلا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بمن تعاون معهم على المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من خان هذا الدين وخان بلاد المسلمين، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم اقتله، اللهم افضح على رؤوس الخلائق. اللهم اجعل للمسلمين في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأحيينا على الإسلام، وتوفنا على الإيمان، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأصلح يا ربي ولاتنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.